والحمد لله. اي والحمد للرحمن. نعم ان عذبوا سبحان الله. انا عندي للرحمن نسخه لا ينكسر البيت ولا شيء. طيب ان عذبوا فبعدله او نعموا فبفضله والحمد للمنان. نعم صحيح. ان كان الله عذبهم فهو بعدل وجزاء سيئه سيئه مثلها. ما قال سيئه فقط لئلا يظن ظان انها سيئه تكون اكبر من سيئه العامل. يقال سيئه مثلها لا تزيد عليه. ومن عمل صالحا نعم فانه يجزى الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره. فيه بمقتضى التقسيم العقلي حال ثالثه وهي الظلم. هذه ممتنعة. هذه ممتنعة الله ولا يظلم ربك أحدا. طيب هذه الأبيات الثلاثة أخذ المؤلف من بيتين قالهما من سبقه. قال ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا عمل لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. لكن كلام ابن القيم أحسن بلا شك، لأن ابن القيم لما قال ما للعباد عليه حق واجب وقيد قال ما لهم عليه حق واجب هم الذين أوجبوه، أما حق واجب عليه أوجبه هو فهو ثابت. طيب أيضا قال كلا ولا عمل لديه رائع وأطلق البيت صاحب البيتين وهنا قيد. قال إن كان بالإخلاص والإحسان. نعم فصل. نعم صحيح. قال الناظر المقدم في الأبيات لكننا الشرعي محلو له أبدا ولا يخلوه من الأخوان. نعم قلنا لا يمكن بوقت من الإجمال تخلو الإنسان يعني يخلو الحجة حجة الله عز وجل. نعم لا حاجة إلى تجاهها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الجمل أن العلم يرفع والقرآن يرفع. نعم ويبقى أخوان. هذا مقيد. هذا مقيد يعني العموم الذي ذكرناه مخصص بهذا. قال هذا فيما سبق أما فيما يأتي فربما لأنه لا نبي غير محمد عليه الصلاة والسلام. الحج على هؤلاء الحج على هؤلاء وذرائهم ومن الحج على هؤلاء أن لن يبقى كثيرا لن يعيشوا كثيرا يكون عندهم إناث محتج وبقوا من الحمير وما تأتي ذرية جديدة. نعم بعض العلماء اشترط شرطا ثالثا لقبول العباده زياده على الاخلاص والاحسان وهي ان يكون وفقا للعقيده الاسلاميه. هذا من الاحسان. هذا من الاحسان لان العقيده الاسلاميه ان خالف ما جاء عن الرسول عليه الصلاه والسلام واصحابه فليس احسان وان وافقت فهي أحسن. ولهذا الشرطين كان الشرطان من القرآن منصوص عليهم في الكتاب والسنة إنما الأعمال بالنيات وإنما يكلمني بالإيمان. فمن كان في جوابه إلى آخره هذا إخلاص. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. أنا أعلم الشرك يقول الله عز وجل أنا أعلم الشرك عن الشرك من عمل عمل أسد فيما يترك هو شرك. هذا إخلاص. وما أمره إلا عبد الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا الإخلاص والمتابعة. أما ما قلت فهو زيادة زيادة في ضحك. الآيات الشيخ كثيرا ما يذكر الله تعالى قارنا بين الإيمان والعمل الصالح. نعم. فما يكون الإيمان هذا دليل لهذا الشرط؟ لا ما يكون. الإيمان يكون عمل الصالح. والعمل الصالح عمل الجوارح. نعم. وهو الغفور فلو أتى بقرابها من غير شرك فلو